السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، امتدادا لشرح الحديث السابق، حديث أنس: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. هذا شرح العيني، تعرفون أنه شرح مرتب، فيبدأ بمناسبة الباب لما قبله ويشرح الترجمة، ثم يتكلم على رجال الحديث وأنسابهم ولطائف الإسناد وتعدد مواضع التخريج للحديث عند البخاري، ثم يتكلم عن اللغات وغريب الحديث، ثم في إعرابه مفردات وجمل، ثم يقول بيان المعاني. يقول بيان المعاني: قال النووي: هذا حديث عظيم، أصل من أصول الإسلام. قلت: كيف لا، وفيه محبة الله ورسوله النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أصل الإيمان بل عينه. ولا تصح محبة الله ورسوله حقيقة، ولا حب لغير الله، ولا كراهة الرجوع في الكفر، إلا لمن قوي الإيمان في نفسه وانشرح له صدره وخالطه دمه ولحمه، وهذا هو الذي وجد حلاوته. والحب في الله، والحب في الله من ثمرات الحب لله. وقال ابن بطال: محبة العبد لخالقه التزام طاعته، التزام طاعته والانتهاء عما نهى عنه. ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك، وهي التزام شريعته. وقال بعضهم: المحبة مواطأة القلب على ما يرضي الرب سبحانه، فيحب ما أحب ويكره ما يكره. قال القاضي عياض: ومعنى حب الله الاستقامة في طاعته. والعادة جرت عند العين أنه إذا قال بعضهم يريد به ابن حجر، لكن هو يريد ابن حجر إذا أراد الرد عليه، إذا أراد الرد عليه قال بعضهم ثم يرد عليه، لكن هنا ما رد، وإذا لم يرد الرد نقل من غير عزم، ينقل من ابن حجر من غير عزم، ولا يسميه ولا في موضع واحد يقول قال ابن حجر، لا، لكن يقول قال بعضهم إذا أراد بابن حجر فيكون مقرونا بالرد عليه. أما إذا لم يرد فإنه ما يقول قال بعضهم، إنما ينقل من غير عزو. قال بعضهم: المحبة مواطأة القلب على ما يرضي الرب سبحانه، فيحب ما أحب ويكره ما يكره. قال القاضي عياض: ومعنى حب الله الاستقامة في طاعته والتزام أوامره ونواهيه في كل شيء. والمراد ثمرات المحبة، فإن أصل المحبة الميل لما يوافق المحبوب، الميل لما يوافق المحبوب. والله سبحانه منزه أن يميل أو يمال إليه. وأما محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فيصح فيها الميل، إذ ميل الإنسان لما يوافقه إما للاستحسان كالصورة الجميلة والمطاعم الشهية وشبهها، أو لما يستلذه بعقله من المعاني والأخلاق كمحبة الصالحين والعلماء وإن لم يكن في زمانهم، أو لمن يحسن إليه ويدفع المضرة عنه. وهذه المعاني كلها موجودة في حق النبي صلى الله عليه وسلم من كمال الظاهر والباطن وجمعه الفضائل وإحسانه إلى جميع المسلمين، إلى جميع المسلمين بهدايته إياهم وإبعادهم عن الجحيم. والله سبحانه يقول: والله سبحانه منزه أن يميل أو يمال إليه. الله جل وعلا يحب ويبغض على ما يليق بجلاله وعظمته. لا نقول إن محبة الله هي ميله، لا، ولا إرادة الإنعام كما يؤولها المبتدعة الأشاعرة وغيرهم، إنما نقول محبة تليق بجلاله وعظمته. وأما ميل الإنسان إلى الله وإيثاره إياه على غيره، هذا هذه لائقة بالمخلوق. أما قول لا يميل ولا يمال إليه هذا إنسى على إطلاق. قوله هو أن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، هذا حث على التحاب في الله، على التحاب في الله لأجل أن الله جعل المؤمنين إخوة. قال الله تعالى فأصبحتم بنعمته إخوانا، ومحبته ومحبة رسوله محبة أهل ملته، فلا تحصل حلاوة الإيمان إلا أن تكون خالصة لله تعالى غير مشوبة بالأغراض الدنيوية ولا الحظوظ البشرية، فإن من أحب لذلك انقطعت تلك المحبة عند انقطاع سببها. إذا كانت المحبة مشوبة بالأغراض الدنيوية والحظوظ البشرية يقول فإن من أحب لذلك انقطعت تلك المحبة عند انقطاع سببها، لأن من أحبك شيء على شيء أبغضك على فقده، من أحبك على شيء أبغضك على فقده. قوله أن يكره إلى آخره معناه أن هذه الكراهة إنما توجد عند وجود سببها، وما دخل قلبه من نور الإيمان ومن كشف له عن محاسن الإسلام وقبح الجهالات والكفران. وقيل المعنى أن من وجد حلاوة الإيمان وعلم أن الكافر في النار يكره الكفر لكراهته لدخول النار. قلت وقائل هذا المعنى حافظ على بقاء لفظ العود على معناه الحقيقي، ومعناه هنا معنى الصيرورة. قال تعالى وما يكون لنا أن نعود فيها، هذه الكراهة يقول وأن يكره إلى آخره معناه أن هذه الكراهة إنما توجد عند وجود سببها، وما دخل قلبه من نور الإيمان ومن كشف له عن محاسن الإسلام وقبح الجهالات والكفران. وقيل المعنى أن من وجد حلاوة الإيمان وعلم أن الكافر في النار يكره الكفر لكراهته لدخول النار، ويكره الكفر بلا شك، لكن يكره أيضا من تلبس بهذا المكروه هو الكفر، لأن الكافر الحربي بصدد أن يجاهد، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فهل مثل هذا التصرف تكون معه شيء من المودة؟ ما يمكن. الصحابة حققوا مثل هذا بأجل الصور، منهم من قتل ابنه، ومنهم من حاول قتل أبيه، ومنهم من قتل أقرب الناس إليه. هذا تحقيق عملي لهذا الكلام. ثم قال بيان المعاني، المعاني الذي هو العلم، هم معاني الكلمات، معاني الكلمات في الذي تقدم اللي هو المفردات والغريب. يقول بيان المعاني قوله حلاوة الإيمان فيه استعارة بالكناية، وذلك لأن الحلاوة إنما تكون في المطعومات والإيمان ليس مطعوما، فظهر أن هذا مجاز لأن شبه الإيمان بنحو العسل، ثم طوى ذكر المشبه به لأن الاستعارة هي أن يذكر أحد طرفي التشبيه مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به، فالمشبه إيمان والمشبه به عسل ونحوه. والجهة الجامعة هو وجه الشبه الذي بينهما هو الالتذاذ وميل القلب إليه، فهذه هي الاستعارة بالكناية. ثم لما ذكر المشبه أضاف إليه ما هو من خواص المشبه به ولوازمه والحلاوة على سبيل التخيل، وهي استعارة تخيلية وترشيح للاستعارة. قوله كما يكره أن يقذف في النار تشبيه وليس باستعارة، لأن الطرفين مذكوران، فالمشبه هو العود في الكفر والمشبه به هو القذف في النار. وجه الشبه هو وجدان الألم وكراهة القلب إياه. ثم بعد ذلك يأتي بأسئلة وإشكالات ويجيب عنها، وهذه ليست طويلة نقرأها. يقول الأسئلة والأجوبة، منها ما قيل ما الحكمة في كون حلاوة الإيمان في هذه الأشياء الثلاثة؟ أجيب بأن الأمور الثلاثة هي عنوان كمال الإيمان، المحصل لتلك اللذة، لأنه لا يتم إيمان امرئ حتى يتمكن في نفسه أن المنعم بالذات هو الله سبحانه وتعالى، ولا مانح سواه، وما عداه تعالى وسائط ليس لها في ذاتها إضرار ولا إنفاع، يعني ما عدا الله جل وعلا ولو ظهر منه شيء من الشفقة والعطف والرحمة والإحسان، إلا أنه واسطة، بدليل أنه يدخل الشخص على هذا الغني ثم يعطيه ما كتب له، ثم يدخل من هو أشد منه حاجة فلا يعطيه شيء وأولى بالعطاء منه، دليل على أن هذا على أن المعطي الحقيقي هو الله جل وعلا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا قاسم والله المعطي، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو العطوف الساعي في صلاح شأنه، وذلك يقتضي أن يتوجه بكليته نحوه، ولا يحب ما يحبه إلا لكونه وسطا بينه وبينه، وأن يتيقن أن جملة ما أوعد ووعد حق، يخيل إليه الموعود كالواقع، والاشتغال بما يؤول إلى الشيء ملابسة به، فيحسب مجالس الذكر رياض الجنة، وأكل مال اليتيم أكل النار، والعود إلى الكفر إلقاء في النار. يعني يصور هذه المعاني محسوسة، يعني يتلذذ برياض الذكر كما يتلذذ بالرياض، الرياض التي هي الأراضي الخصبة تكثر فيها أنواع الخضرة والزهور والورود. بعض الناس إذا دخل المكتبة يسميها خريم، يعني روض خريم، لأنه تلذذ بها، لكن يبقى أن هذا التلذذ بهذه المكتبة، هل التلذذ بما يطلع عليه مما يقربه إلى الله جل وعلا، أو التلذذ بمنظر الكتب وتجليد الكتب وطبعات الكتب؟ هذا يختلف عن هذا. صحيح، لنكن واقعيين، بعض الناس نعم يتلذذ بالكتاب وينبسط الأشياء، ولكن على أي وجه تلذذ به؟ هل لأنه استفاد منه فائدة كبرى تعينه على تحقيق ما خلق من أجله، تحقيق العبودية لله جل وعلا، أو لأنها طبعة نادرة وطبعة فاخرة وتجليد ممتاز؟ فرق بين هذا وهذا. يعني يبقى أنه إذا كانت حظه من هذا الكتاب هذا التصور، طبعة الفاخرة والندرة والتجليد وكذا، الآن يوجد في الأسواق أشكال كتب، ما هي بكتب لكن على شكل منظر، على مجسم على شكل كتاب، ومصنوع بطريقة أفخر أنواع التجليد، التجليد الأوروبي القديم، يباع في الأسواق ويوضع على الطاولات ويستمتع الإنسان برؤيته، ما في كتاب. يعني إذا وصلنا إلى حد أن هذا يكفينا، ما في كتاب، بس منظر كتاب، ويباع أغلى من الكتب بأضعاف، نقول أننا نتلذذ بهذه الكتب ونزعم أن هذا، نتصور أننا في روضة من رياض الجنة؟ لا، يبقى أنه كما يستمتع غيره بأمور أخرى من أمور الدنيا، وكل له وجهه. بعض الناس تلذذ بالقطع البالية من المأثور الموروث، أما تجد عنده شن معلق ولا سمل بالي من فرش أو من لحف أو من شيء، تجد معلقا على الجدران أشياء ويتلذذ بها، جاء له ملحق طين ولا شيء متحف هذا يتلذذ به، هذا مثل ما يتلذذ صاحب الكتب بالتجليد والطباعة وما أدري، صارت مجرد هواية، ومثل ما يتلذذ صاحب الغنم بغنمه وأنواع الطيور منها أنواع غالية جدا، طيور تباع 20,000 30,000، وغنم وصلت 100,000 200,000، والإبل عاد حدث ولا حرج، والمزايين وما أشبه ذلك، نوع من متع الدنيا. لكن يبقى أن العبرة بما يقرب إلى الله جل وعلا بس، ويعينك على تحقيق ما خلقت من أجله. شو علشان إيش؟ أي أي نعم أي نعم، بالنسبة للنساء المكتبة لا شك أنها متعبة، لأنها تأخذ جل الوقت، هذا إذا كان طالب علم جاد، نعم تأخذ جل الوقت. لا شك أن الإفادة من الكتب تستهوي طالب العلم أن يجعل جل وقته للكتب، ما في شك، هذا مر به كل من زاول المهنة حتى وصل الحد إلى أن يكون وقت القراءة 15 سنة. لكن مثل هذا إذا انقطع، إذا كمل الكتاب اللي بيده ثم أراد أن يبدأ بكتاب ثاني، إما شرح مباشرة أنه يفتر فترة، مرت بنا ومرت بغيرنا هذه، يعني ما مسألة يعني يوم يومين، ولذلك ينبغي أن يكون الجدول مرتب بحيث إذا انتهى هذا الكتاب مباشرة تأخذ كتاب ثاني. نظير من أراد أن يواصل الدراسة، أراد أن يواصل الدراسة مجرد ما ينتهي من الجامعة يقدم على الدراسات العليا، لكن إذا فتر يضعف يصعب عليه، وإلا فالكتب لها شرة والعلم له شرة، يعني إذا استرسلت معه لا شك أنه بيستولي على وقتك وجهدك ومالك، وليس في هذا تثريب ولا ضير، لأن هذا علم، هذا أولى ما تنفق فيه الأعمار والأموال. واحد من كبار المشايخ توفي قبل يعني من 70 سنة، توفي في ليلة زواجه، لما دخل على العروس وجلس في الفراش تذكر آية، مشكلة عنده، نزل إلى المكتبة ومن تفسير إلى تفسير إلى أن أذن الفجر. نعم ليلة الزواج، ما هي بالمسألة، يعني أقول مثل هذا، يعني طالب العلم عليه بالقصد، لأنه يخشى أن ينقطع ثم لا يواصل. نعم ما في شك أنه يلام، لكن إذا أبقى لهم ما يكفيهم من الوقت، فالعلم خير ما تنفق فيه الأموال، الأموال والأوقات. لكن بعض الناس يقول يزهد في مثل هذا، وألا يشدد في أمره، والدين يسر، وتجد ينفق الأموال في أمور لا تعود إليه بنفع، لا في دنيا ولا في آخرة، والأوقات أيضا من بالقيل والقال، باستراحات وطلعات ومع الأخوان ومع الزملاء. نعم على كل حال، إذا أرصدت الكتاب ليكون مرجع بحيث إذا أشكل إليه عليك شيء تعود إليه، هذا مقصد صحيح، ما يخالف. هناك كتب تقرأ وتدرس دراسة وتحفظ، هناك كتب مراجع، تفاسير الكبار والشروح وكتب اللغة وغيرها من الكتب، هذه مراجع. من يبي يمسك لسان العرب يقرأ فيه كل يوم؟ لا، إذا أشكل عليك ترجع إليه. ومنها ما قيل لما عبر عن هذه الحالة بالحلاوة، أجيب لأنها أظهر اللذات المحسوسة، وإن كان لا نسبة بين هذه اللذة واللذات الحسية، يعني من ذاق هذه الحلاوة وطعم هذا ما عدل بها شيء. نقول مثل هذا في التعبد والزيادة منه والإكثار منه من صلاة وصيام. كثير من السلف يبكي عند وفاته لأنه بينقطع من قيام الليل ومن صيام الهواجر، ومن بعضهم بينقطع من الإحسان إلى الناس والصدق عليهم، وبعضهم تحبب إليه أنواع من العبادات أو نوع. ولا شك أن تنوع العبادات من نعم الله جل وعلا على المسلمين، لأن الإنسان قد لا ييسر له أن يضرب من كل شيء بسهم، وإنما يحبب إليه شيء. بعض الناس تحبب إليه الصلاة، الإمام أحمد يصلي في اليوم الله 300 ركعة. ومن الناس من يقرأ في القرآن فإذا مرت آية السجدة كأنها جبل، أثقل من جبل عليه، هو سجدة تلاوة. الناس تفاوتون، وبعض الناس في خصال الكفارة مثلا فيه صيام أو إطعام، بعض الناس مستعد يصوم الدهر ولا يطعم صاع، وبعض الناس مستعد يدفع نصف أمواله ولا يصوم يوم. فتنوع العبادات في الشريعة من نعم الله جل وعلا لكي يكثر الإنسان مما يسر له وسهل عليه. ومنها ما قيل لما قيل ما سواهما ولم يقل ممن سواهما، ووجيب بأن ما أعم بخلاف من فإنها للعقلاء فقط. ومنها ما قيل كيف قال سواهما بإشراك الضمير بينه وبين الله عز وجل، وحال أنه عليه الصلاة والسلام أنكر على من فعل ذلك، هو الخطيب الذي قال ومن يعصيهما فقد غوى، فقال بئس الخطيب أنت. في الكلام اللي ذكر في الشروح السابقة قال أجيب بأن هذا ليس في كلام زائد، أجيب بأن هذا ليس من هذا، لأن المراد في الخطب الإيضاح، وأما هنا فالمراد الإيجاز في اللفظ ليحفظ، وما يدل عليه ما جاء في سنة أبي داود يطع الله ورسوله فقد رشد من يعصيهما فلا يضر إلا نفسه. وقال القاضي عياض وأما ثنية الضمير ها هنا فللإيماء على أن المعتبر هو المجموع المركب من المحبتين، لا كل واحدة فإنها وحدها ضائعة لاغية، وأمر بالإفراد في حديث الخطيب إشعارا بأن كل واحد من العصيانين مستقل باستلزام الغواية إذ العطف في تقرير التكرير، والأصل استقلال كل من المعطوفين في الحكم. وقال الأصوليون أمر بالإفراد لأنه أشد تعظيما والمقام يقتضي ذلك، ويقال إنه من الخصائص فيمتنع من غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمتنع منه، لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاقه التسوية بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، فإن منصبه لا يتطرق إليه إهام ذلك. إذا كان القصد من أو المنع من منع الخطيب من الإجماع بينهما التعظيم، إذا كان سبب منع الخطيب من جمع الضميرين هو تعظيم الله جل وعلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أولى به، لأن كل وصف كمال يطلب من الأمة لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أحق به وأكمل، وتحقيقه له أشد، وهو أعلم بالله جل وعلا وأتقى لله وأخشى لله. يعني هناك مسالك يسلكها بعض أهل العلم للتوفيق بين النصوص المتعارضة، بين فعله عليه الصلاة والسلام وقوله، ثم يلجأون إلى أن الفعل خاص به والقول للأمة، مثل ما قالوا في استدبار الكعبة الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر لما رقي على بيت اللهم بيت حفصة، فوجده قبل أن يقبض بعام يبول مستدبر الكعبة. قالوا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نقول ما سبب المنع من استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط؟ هو تعظيم الجهة، تعظيم الشعيرة، من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والنبي عليه الصلاة والسلام أولى بذلك من غيره، فلا مثل هذا الجمع لا يمكن أن يقبل. مثل قالوا أيضا في مسألة كشف الفخذ، حسر النبي عليه الصلاة والسلام من فخذه حديث أنس، وقال أيضا في حديث جرهد الفخذ عورة، قالوا هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نقول هل الكشف أكمل أو الستر والتغطية أكمل؟ بلا شك أن الستر أكمل، وهو أولى عليه الصلاة والسلام بالكلام بالكمال من غيره. مثل هذا ما يمكن أن يقال أن الخطيب يمنع من أجل تعظيم الله جل وعلا والرسول عليه الصلاة والسلام يفعله، أولى بالتعظيم، وقد يتحرز عن أشياء يبيحها لأمتي منها من هذا الباب. أما ما وقر في قلبه عليه الصلاة والسلام من زيادة في التعظيم لربه جل وعلا وهو اللائق به عليه الصلاة والسلام، فيمنعه من أن يخيل إليه شيء من التشريك بينه وبين ربه جل وعلا، هذا معنى صحيح، هذا معنى صحيح. ويقال إن كلامه صلى الله عليه وسلم هنا جملة واحدة، فلا يحسن إقامة الظاهر فيها مقام المضمر، وكلام الذي خطب جملتان لا يكره إقامة الظاهر فيها مقام المضمر، ويقال إن المتكلم لا يتوجه تحت خطاب نفسه إذا وجهه لغيره. هذه مسألة خلافية في علم الأصول، هل المتكلم يدخل في خطاب نفسه؟ فإذا منع يتناوله المنع، أو يكون المنع لمن وجه إليه الخطاب، كالأب يقول لأولاده لا تفعلوا كذا أو افعلوا كذا، هل يدخل معهم ولا ما يدخل؟ ها؟ هل يدخل معهم ولا ما يدخل؟ أنت لو قلت لأولادك لا أحد يقتني جوال من النوع كذا فيه ما ييسر له أمر الفساد، تمنعتهم، أو تقول لا واحد من الأولاد يقتني جوال فيه كاميرا خشية أن يصور ذوات الأرواح، وأنت واثق من نفسك أنك ما أنت مصور، وقد تحتاج في تصوير بعض الأمور والوثائق وما أشبه ذلك، هل في ذهنك أنك داخل في هذا المنع؟ هو ما في شك أن من أمر بشيء أو نهى عن شيء مما يحبه الله أو يكرهه الله أنه ينبغي أن يكون أول المبادرين إليه، إذا كان مضمن معصية محققة لا شك أنه يجب أن يكون أول المتثلين، وأن يكون هو القدوة للمأمورين والمنهيين. لكن إذا كان المحظور بالنسبة له منتفي ويخشى عليهم ويغلب على ظنه أنهم يستعملونه فيما لا يرضي الله جل وعلا، وهو عنده يعني يقين أنه لا يستعمله إلا في المباح، يعني الأجهزة التي يسمونها سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين من الناس من لا يستطيع ولا يملك نفسه الاقتصار على المباح فيها، فتجده يتعدى المباح إلى الحرام، بعضهم يملك نفسه لكنه مع ذلك يحوم حول الحمى، يرعى حول الحمى، يوشك أن يواقع. فحسم المادة في هذا هو الأولى. ويبقى أن الخطاب هل يدخل فيه المتكلم، هل يدخل فيه يتوجه إلى المتكلم كالمخاطبين أو لا يختص بهم؟ يعني إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمر هل يتناوله؟ نعم، افترض أنه واجب، هل أصل أنه يتناوله ما لم يدل دليل على الاختصاص على الخصوصية؟ هذا الأصل، أنه يتناوله لأن الأمر في الأصل من الله جل وعلا وهو مطالب بالعبودية كغيره، لكن إذا دل الدليل على شيء من الخصوصية له عليه الصلاة والسلام خرج بهذا الدليل. ويقال إن المتكلم لا يتوجه تحت خطاب نفسه إذا وجهه لغيره، ويقال إن الله تعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يشرف من شاء بما شاء كما أقسم بكثير من مخلوقاته، وكذلك له أن يأذن لنبيه عليه الصلاة والسلام ويحجره على غيره. الرسول عليه الصلاة والسلام له من المنزلة ما ليست لغيره، ما ليست لغيره. وجاء في تفسير ورفعنا لك ذكرك، قال لا أذكر إلا وتذكر معي، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. ولذلك في بعض المساجد في الحرمين وغيرهما تجدون في دوائر الله وفي موازيها محمد عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يقول إن هذا فيه نوع تسوية وتشريك، يعني ترضنا هذا المحراب في زاويتي عند الساعة هناك دائرة مكتوب عليها الله وفي الثانية محمد، يقول هذا تشريك، ما يمكن أن يوضع مثل هذا موازي بنفس الطريقة بنفس الخط لاسم الله جل وعلا، هذا في نوع تشريك مثل أو قريب من جمع الضمير. وبعضهم يقول إن هذا مثل أو مما أشير إليه بقوله ورفعنا لك ذكرك، لا أذكر إلا وتذكر معي، بخلاف ما يذكر في بعض الجهات وبعض الدوائر الله المليك الوطن، هذه لا لا هذه ما تقبل بحال، يعني في مصف واحد. بينما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام له وجه من أخذ من هذه الآية واستدلالا بها، مع أن سد باب السد الذرائع الموصلة إلى الغلو والإطراء وكذا معروف أنه هو المطلوب. اللهم صل وسلم. قال رحمه الله ويقال العمل بخبر المنع أولى، لأن الخبر الآخر يحتمل الخصوص ولأنه ناقل والآخر مبني في الأصل ولأنه قول والثاني فعل. لأن الخبر الآخر يحتمل الخصوصية، يعني جمع عليه الصلاة والسلام في حديث الباب وفي غيره يحتمل الخصوصية، والثاني ما يحتمل خصوصية لأنه موجه إلى مكلف غيره عليه الصلاة والسلام، ولأنه ناقل، ناقل عن الأصل مانع، والثاني جاري على الأصل. ولا شك أن ما ينقل عن الأصل مرجح على ما يبقي عليه، ولأنه قول، والقول له صفة العموم، والثاني فعل، والفعل لا عموم له، وهو بمعنى القول بالخصوصية. ولو قيل إضافة إلى ذلك أن الأول حاضر والثاني مبيح، والحظر مقدم على الإباحة عند أهل العلم، الحظر مقدم على الإباحة، هذا كلام مقرر عند أهل العلم، وهذا مما يزاد على ما جاء به المؤلف. هذا يسأل عن شرح النووي على صحيح مسلم، يقول صدر عن دار السلام شرح النووي على صحيح مسلم وطبعة مقابل على مخطوطتين والأحاديث مرتبة على حسب تقييم محمد فؤاد عبد الباقي بتحقيق موفق مرعي، فما رأيكم بهذه الطبعة؟ ما رأيتها ولا اقتنيتها. يقول سمعت أحد طلبة العلم في حديث إذاعي يقول عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، يقول هذه القاعدة النبوية تشبه صورة التقطت من السماء لأهل الأرض تبين حالهم، أو كما قال فهذا تجاوز وتساهل تسمح في التعبير، وإلا مثل هذا الكلام لا يليق بكلامه عليه الصلاة والسلام، وهو أسلوب مخترع ما سلكه أهل العلم. ولذلك في الكلام على شرح كلام عليه الصلاة والسلام شرح غريبه ينبغي أن يقتدى بمن سلف، ولا شك أن الكلام في الكتاب أو السنة الأصل فيه أن يكون عن توقيف، وهذا لا يعني منع الاجتهاد في هذا الباب، لكنه اجتهاد مؤطر ما هو اجتهاد منفلت. يعني فرق بين أن يتكلم في القرآن أو في السنة من لا عناية له بالكتاب والسنة كما يفعل كثير ممن يكتب أو يتحدث في وسائل الإعلام ليس من أهل العلم، لو سئل عن مسائل يسيرة في الطهارة وفي العبادات ما أجاب، لأنه من أهل ليس من أهل العلم ولا من طلاب العلم. ثم إذا وجد آية مشكلة أو حديث معضل فهمه أعيا أهل العلم من السهل أن يتكلم فيه، وبين شخص يتكلم يفسر الآية بكلام لا يسنده لأهل العلم وقد يكون جديد تبحث عنه في الكتب ما تجده، سواء كان الكلام في آية أو في حديث، وقد جاء المنع من التفسير بالرأي، ومثله الكلام في السنة في الحديث في الرأي كما قال الإمام أحمد وغيره في غريب الحديث. لكن فرق بين من له عناية ومعاناة لكتب أهل العلم في بيان معاني الكتاب والسنة ومن لا خبرة له ولا دربة ولا عناية، هذا يأوي إلى أصل وتكونت لديه ملكة يستطيع أن يتعامل بها مع نصوص الكتاب والسنة وينطلق منها، ولو لم يكن عنده في هذه الكلمة أو في هذا الحديث أو في هذه الآية شيء يخصه. يعني شرح شخص قرأ الشروح شروح كتب السنة ثم جاء لحديث في البيهقي أو في الدارقطني ما له شرح، هل نقول إن هذا يحجر عليه أن لا يتكلم؟ خلاص الحديث ما له شرح انتهينا من الغاز؟ لا، هذا الرجل عنده أرضية وعنده أهلية، عنده أصل يركن إليه ويرجع إليه، عرف المراد من النصوص وينطلق من قواعد كلية في الشريعة، هو إنسان خاول وفاض ما عنده شيء ويجي يتكلم في النصوص. فرق بين هذا وهذا. سم حسية وإذا وصل الإنسان إلى مرحلة يتذوق هذه الحس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الوصال: أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. يعني لو كان الحس، لو كان يطعمه ويسقيه ماء مثل هذا أو طعام مثل اللي نأكله صير وصال، ما هو وصال لكنه طعام يتلذذ به وشراب يتلذذ به، لا على أنه شيء محسوس، مأكول محسوس واللذة محسوسة، اللذة محسوسة والمأكول والمشروب غير محسوس، لأنه لو كان محسوسا ما كان وصال. يقول: ما هي أفضل طبعة لعمدة القاري؟ عمدة القاري طبع أول ما طبع في تركيا، وقلنا إن الأتراك ما طبعوا فتح الباري ولا إرشاد الساري ولا الكرماني، ولا إنما طبعوا عمدة القاري لأنه يوفقهم في المذهب حنفي، كما أن بولاق ما طبعت عمدة القاري، ولا شك أن المذاهب لا تأثيرها. وبولاق التي طبعت فتح الباري مرة واحدة طبعت إرشاد الساري 7 مرات، وهذا ما جاء من فراغ. إرشاد الساري يحقق لك النص بما لا نظير له لا عند ابن حجر ولا غيره، من هنا جاءت عناية الشيوخ المصريين بإرشاد الساري. طبع فتح الباري، فتح الباري يستحق أكثر من ذلك، وما طبع عمدة القاري معروف أن غالبهم جلهم شافعية، وبعضهم من اللجان في بولاق منهم أيضا مالكية، لكن غالبهم شافعية. عمدة القاري طبعت أولا في تركيا لأنهم حنفية، وما طبعوا كتب الشافعية. المقصود أن طبعة تركيا لعمدة القاري على ندرتها، وأنها لا يمكن أن تتيسر لكثير من طلاب العلم، على ندرتها فيها أخطاء. أحيانا الأتراك يتولى الطبع منهم من لا يحسن العربية، فتجده يطبع على فهمه للنص، ما يحسن العربية، والمخطوط قد لا يحسن قراءته، كما أنه وجد في مخطوطات غير العرب آية وبراعة في حسن الخط، لكن فيه ضعف من حيث الصحة والدقة في التصويب. جاء كتب يعني تحف في خطها، لكن فيها أخطاء وأوهام ما تمشي ولا على أحد المتعلمين، لأنه خطاط يرسم، والأتراك لهم نصيب وافر من الخط، وأكثر الخطوط للمصحف عندهم وأجمله عندهم عند الأتراك، ولهم معارض، ولهم يعني شيء ما يخطر على البال، يجيبون بالمعارض مصاحف مذهلة في جودة الخط. القرآن محفوظ ما يحصل في شيء من هذا، لكن يجي مخطوطات أخرى حتى في صحيح البخاري مكتوب في تركيا مثل كتابة المصحف، في غاية الجمال، لكن فيه كلمات ما يمكن تمشي ولا على صغار المتعلمين، خطأ، راسمينها رسم مثل ما وجدوا المخطوط عجزوا أن يقرأوه فرسموا. هذه اجتهادات أفراد، نقول أنها مؤسسات ولا جمعيات، لا. طبع بعد ذلك في الطبعة المنيرية، وهي طبعة جميلة وتعين على القراءة ومرتبة ومفصلة، وفيها بعض الأخطاء، لا تسلم من أخطاء، وهي أفضل من التركية من حيث التصويب. طبع في مطبعة الحلبي بعد ذلك قبل 40 سنة، طبعا مأخوذ عن المنيرية، فيها بعض الأخطاء لكنها في الجملة لا بأس بها. يقول: ما هي أفضل طبعة للبداية والنهاية لابن كثير؟ تعرفون الطبعة القديمة اللي في المطبعة السلفية ومطبعة السعادة البداية والنهاية فيها أوهام، فيها أسقاط، وفيها إضافات، بعضها تكتب في الحواشي ثم تلحق بالكتاب، حتى جرأ بعضهم قال أن الكتاب ليس من تأليف ابن كثير، لأن فيه كلام منقول عمن جاء بعد ابن كثير، هذه الحاقات ما تضر الكتاب، ينبه عليها ولا تضر الكتاب. وعلى كل حال هذه الطبعة يعني من حيث فن الطباعة ممتازة ومع ندرتها. وهناك طبعة لدار هجر بإشراف الدكتور عبد الله التركي، طبعة جيدة ومقابلة على نسخ، لكن وقفت فيها على بعض الأخطاء، ومنها الوثيقة المزعومة التي كتبت في خيبر، قال وكتب علي ابن أبي طالب، وهذه الوثيقة ذكرها الحافظ بن كثير في تاريخه وفي تفسيره من أجل إبطال هذه الوثيقة، لأن الوثيقة مكتوبة فيها وكتب علي بن أبو طالب، هم صححوا يظنون هذا من التصحيح خطأ، لا هو مقصود لابن كثير ليستدل بذلك على إبطالها، فكونهم صححوا ذهب المعنى الذي من أجله أورد ابن كثير هذه الوثيقة. وكذلك في التفسير، كل طبعات التفسير صححوا علي بن أبي طالب، ما يمكن أن يلحن يقول علي بن أبو طالب، وابن كثير أورده من لبيان أن هذه الوثيقة ليست صحيحة، طبع عن دار ابن كثير، طبعة في تقديري أجود الطبعات هي موجودة في الأسواق بعد طبعة دكتور عبد الله التركي. يقول بعد قراءة النخبة وما عليها وسماع شرح اللؤلؤ المكنون، هل أنتقل إلى الألفية وأفضل طريقة لدراستها؟ رتبنا في مقدمة الألفية اللي كتبناها الكتب اللي يتعلم بواسطتها علم مصطلح الحديث، وقلنا أن المبتدئ الصغير يبدأ بالبيقونية ثم إذا أتقنها يقرأ النخبة مع شروحها، ثم يقرأ اختصار علوم الحديث الحافظ ابن كثير مع ما كتب عليه، ثم الألفية. ولا يحسن بطالب العلم إذا كانت حافظته متوسطة أن يحفظ متنين منظومين، يحفظ بيقونية أولا ثم يحفظ المثال الذي أريده، نظم النخبة للصنعاني مثلا ثم يحفظ الألفية. هذا إذا كان حافظة، إذا كانت الحافظة ما هي قوية جدا بحيث يستطيع أن يميز بين هذه الأبيات، لا يحسن به أن يحفظ كل هذه المنظومة، يحفظ واحدة بس. لماذا؟ لأن هذا الشيء جربناه، تبي بيت من ألفية العراقي يسبق بيت الصنعاني أو العكس، إذا كانت الحافظة ما هي من القوة بحيث يتمكن في مثل هذه الظروف، إذا أراد أن يرشح بيت للصنعاني كأنه يقرأه من الكتاب، لأن الأبيات مضامينها واحدة والتمييز بينها في كثير من الأوقات قد لا يتيسر، فيترك الحفظ لمتن واحد منظوم ويردده يكفيه. فإن كانت الحافظة متوسطة فنظم النخبة جيد، إن كانت الحافظة تسعف لحفظ الألفية ولو على النصف الأول فالألفية ألفية العراقي لا يعدلها شيء. اللؤلؤ المكنون نظم أيضا الشيخ حافظ الحكمي في ما يقرب من 300 بيت، ونظم فيه فوائد زوائد وعليه شروح، أنا من شرحه في حدود 300 صفحة لكن لم يقدره أن ينشر إلى الآن. نعم شو؟ الألفية لها خلاصة الواحد من الشناقطة اسمه هذه الخلاصة طلعة الأنوار، وعليها شرح للمشاط اسمه كشف الأستار عن محيى طلعة الأنوار، لكنه اختصار مخل قليلة جدا. يقول: يطرح بعض المنتسبين لأهل العلم أن الواجب على المسلم تجاه الكافر من ناحية الولاء والبراء بغض عمل الكافر لا بغض ذاته، بدليل جواز زواج المسلم بالكتابية والزواج قائم على المودة بين الزوجين، فكيف يجاب عن هذا؟ أنت الآن إذا أحلت على معنى من المعاني، ما أحلت على محسوس، كيف تحقق المحال؟ كيف تبغض؟ يعني ما في ارتباط بين العمل والعامل، ارتباط وثيق بينه، بل العكس، العمل يتمثل بالعامل، فكيف تستطيع أن تجمع بين معاداتك لعمله مع أنه شخص عادي بالنسبة لك، أقصد العامل؟ ما يمكن، ما يمكن أن تبغض الكفر إلا ببغض الكافر، لأنه هو المتصور به وهو الماثل أمامك والذي يقبل الحب والبغض. المعاني ما تقبل هذه الأمور. ها؟ نعم، يعني مش المعنى الكافر بصدد أن يجاهد، بصدد أن يغلظ عليه، جاهدوا كفار ومنافقين غلظ عليهم، ايش معنى انك تقصده بالقتل وانت لا تبغضه؟ إذن اقتل الكفر لا تقتل الكافر، كلامه صحيح. يقول: ما رايكم كتاب التاريخ الاسلامي لعلامه المؤرخ الشيخ محمود شاكر الشامي؟ التاريخ موسوعة في 18 مجلد، وموسوعة من أجود ما كتب عند المتأخرين، فيها تحقيقات وتحريرات وأشياء يستفيد منها طالب العلم، والأسلوب سهل وميسر. ومحمود شاكر هذا حرستاني، من حرسته من الشام، بعض طلاب العلم حتى من الكبار يخلط بينه وبين محمود شاكر المصري أبو فهر المحقق المعروف، فبينهما فرق، محمود شاكر المصري أكبر بكثير، توفي الله المستعان قبل 15 سنة أو شيء من هذا، وشيخ للمحققين المتأخرين، بالسلام هارون جماعته وطبقته هو شيخ لهم، هذا غير هذا. فمحمود شاكر هذا الشامي الحرستاني لا شك أن عنده نفس وحس يسمونه إسلامي، عنده تدين ويكتب من خلال هذا النفس. الشيخ الكبير محمود المصري هو كان أديب، ما لا علاقة له بالشرع ولا بالعلوم الشرعية، لكنه في آخر عمره سلك مسلك طيب واتجه إلى واعتدل، يعني فارق الأدباء، لأن أدباء لا سيما أدباء القرن الماضي من المصريين صار لهم أشياء غير محمودة، أشياء غير محمودة ولهم اجتماعات ليست طيبة، بعضهم يعمد إلى أن يكون الاجتماع في وقت صلاة الجمعة، ولا عندهم إشكال لنقد أي كلام، حتى أن بعضهم تطاول على القرآن وأن قلمه الأحمر لا يسلم منه شيء. هذه موضة مرت وعدت والله الحمد، وإن جاء يعني الخبث من جهات أخرى وجاءت الإباحية في الروايات يعني أكثر من ذي قبل، لكن الله المستعان. الشيخ محمود شاكر في آخر عمره اتجه وتدين وسلك المسلك السوي والأعمال بالخواتيم. نرجو أن نكون ختم له بخير إن شاء الله. وهذا التمييز بينه وبين محمود شاكر الحرستاني بالنسبة لسعة الاطلاع وجودة التحقيق، وشاكر المصري يعد إمام في هذا الباب إمام. وأما محمود شاكر الثاني الشامي هذا مثل ما قلنا شخص إلى الدعوة والتدين والفضل أقرب، ومع ذلك كتب من خلال هذا النفس، وكتب في مواطن الشعوب كتب جغرافية نافعة جدا، ويبين فيها الأقليات ويبين فيها مشاكلهم ويبين كتابات نافعة لطلاب العلم. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.